بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 260 من تفسير النسفي. والفرق بين هذا التركيب وبين النظم الذي جاء عليه أن في تقديم الخبر على المبتدأ دليلا على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم، وفي تصغير ضميرهم اسما، وفي تصغير ضميرهم اسما لأن في إسناد الجملة إليه دليلا على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة، ولا يبالى معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع في معازتهم. في الحاشية 2-1 رواه البزار والبيهقي كما في الدر المنثور. وليس أتابع بعون الله تعالى، وليس ذلك في قولك وظنوا أن حصونهم تمنعهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتاهم الله، أي أمر الله وعقابه. وفي الشواذ فأتاهم الله، أي فأتاهم الهلاك. من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يظنوا ولم يخطر ببالهم، وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف غروة على يد أخيه رضاعة. وقذف في قلوبهم الرعب، الخوف. يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يخربون أبو عمرو. والتخريب والإخراب الإفساد بالنقض والهدم، وخربة الفساد. في الحاشية 2 معازتهم أي مغالبتهم. متابع بعون الله تعالى. كانوا يخربون بواطنها والمسلمون ظواهرها لما أراد الله تعالى من استئصال شأفتهم، وألا تبقى لهم بالمدينة دار ولا منهم ديار. والذي دعاهم إلى التخريب حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة، وألا يتحسروا بعد جلائهم على بقائها مساكن للمسلمين، وأن ينقلوا معهم ما كان في أبنيتهم من جيد الخشب والساج. وأما المؤمنون فداعيهم إلى التخريب إزالة متحصنهم، وأن يتسع لهم مجال الحرب. ومعنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين أنهم لما عرضوهم بنكث العهد وكانوا السبب فيه، فكأنهم أمروهم به وكلفوهم إياه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي تأملوا فيما نزل بهؤلاء والسبب الذي استحقوا به ذلك، فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم فتعاقبوا بمثل عقوبتهم، وهو دليل على جواز القياس. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الخروج من الوطن مع الأهل والولد، لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظة. ولهم سواء أجلوا أو قتلوا، في الآخرة عذاب النار الذي لا أشد منه والعياذ بالله تعالى. ذلك بأنهم، أي إنما أصابهم ذلك بسبب أنهم شاقوا الله خالفوه ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة هو بيان لي ما قطعتم ومحل ما نصب بقطعتم كأنه قيل أي شيء قطعتم وأنث الضمير الراجع إلى ما في قوله أو تركتموها لأنه في معنى اللينة واللينة النخلة من الألوان أعيد من عند ما قطعتم من لينة هو بيان لما قطعتم ومحل ما نصب بقطعتم كأنه قيل أي شيء قطعتم وأنث الضمير الراجع إلى ما في قوله أو تركتموها لأنه في معنى اللينة واللينة النخلة من الألوان وياؤها عواو قلبت لكسرة ما قبلها وقيل اللينة النخلة الكريمة كأنه مشتقوها من اللين قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله فقطعها وتركها بإذن الله وليخزي الفاسقين وليذل اليهود ويغيظهم أذن في قطعها وما أفاء الله على رسوله جعله فيئا له خاصة منهم من بني النضير فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فلم يكن ذلك بإيجاف خيل أو ركاب منكم على ذلك والركاب الإبل والمعنى فما أوجفتم على تحصيله وتغنيمه خيلا ولا ركابا ولا تعبتم في القتال عليه وإنما مشيتم إليه على أرجلكم لأنه على ميلين من المدينة وكان صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على حمار فحسب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء يعني أنما خول الله رسوله من أموال بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتال والغلبة ولكن سلطه الله عليهم وما سلطه الله عليهم وعلى ما في أيديهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء سبحانه وتعالى ولا يقاسمه قسمة الغنائم التي قتل عليها وأخذت عنوة وقهرا فقسمها بين المهاجرين ولم يعطي الأمصار إلا ثلاثة منهم لفقرهم وقيل الكفار الزراع وفي الآخرة عذاب شديد للكفار والعياذ بالله تعالى ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين يعني أن الدنيا ليست إلا من محقرات الأمور وهي اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر وأما الآخرة فما هي إلا أمور عظام وهي العذاب الشديد والمغفرة والرضوان من الله الحميد والكاف في كمثل غيث في محل رفع على أنه خبر بعد خبر أي الحياة الدنيا مثل غيث وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لما اروكن إليها واعتمد عليها. قال ذو النون: يا معشر المريدين، لا تطلبوا الدنيا وإن طلبتموها فلا تحبوها، فإن الزاد منها والمقيل في غيرها. ولما حقر الدنيا وصغر أمرها وعظم أمر الآخرة، بعث عباده على المسارعة إلى نيل ما وعد من ذلك، وهي المغفرة المنجية من العذاب الشديد والفوز بدخول الجنة، بقوله: سابقوا، أي بالأعمال الصالحة، إلى مغفرة من ربكم، إلى مغفرة من ربكم. وقيل: سارع مسارعة المسابقين لأقرانهم في المضمار. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال السدي: كعرض السبع سماوات وسبع الأراضين. وذكر العرض دون الطول لأن كل ما له عرض وطول فإن عرضه أقل من طوله، فإذا وصف عرضه بالبسطة عرف أن طوله أبسط، أو أريد بالعرض البسطة. وهذا ينفي قول من يقول إن الجنة في السماء الرابعة، لأن التي في إحدى السماوات لا تكون في عرض السماوات والأرض. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وهذا دليل على أنها مخلوقة. ذلك الموعود من المغفرة والجنة فضل الله يؤتيه من يشاء، وهم المؤمنون. وفيه دليل على أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. والله ذو الفضل العظيم. ثم بين أن كل كائن بقضاء الله وقدره، يمكن أن تكون أن كل كائن بقضاء الله وقدره، بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض، من الجدب وآفات الزروع والثمار، وقوله في الأرض في موضع الجر، أي ما أصاب من مصيبة ثابتة في الأرض، ولا في أنفسكم، من الأمراض والأوصاب وموت الأولاد، إلا في كتاب، في اللوح، وهو في موضع الحال، أي إلا مكتوبة، من قبل أن نخلق الأنفس، إن تقدير ذلك وإثباته في كتاب، على الله يسير، وإن كان عسيرا على العباد. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.